بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الزائر منكم والمقيم، إن أعظم ما تنقلبون به إلى بلدانكم من هدية هو حمل كلمة طيبة ومعلومة صحيحة عن ديننا الإسلامي لننشره ونسن به سنة حسنة نرجو ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه الهدية أفضل الهدايا بل أكملها، إذا كان الغائب يهتم بشراء بعض الحاجات المادية يهديها إلى أهله وإلى جيرانه وإلى أصدقائه، فلأن يهدي إليهم كلمة طيبة ومعلومة صحيحة عن ديننا الإسلامي من باب أولى، فيكون ذلك خير يأجره الله عليه كلما عمل به عامل. بين يدي رسالة عظيمة من الرسائل التي كتبها سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، وهي بعنوان كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، وهذا عنوان جيد وموضوع عظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكثير من المسلمين أو ممن ينتمون إلى الإسلام زهدوا في دينهم، إما أنهم زهدوا فيه بالكلية أو ظنوا كما لقنهم أعداء الإسلام أنه لا يفي بحاجات المجتمع في العصر الحاضر. وهذه الرسالة تبين كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، فنحمد الله ونشكره. والآن نتيح المجال للشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر من هذه الرسالة القيمة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه كلمة تبين كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. لا يخفى أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشر رحمة منه وإحسانا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكانت العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في جاهلية، يعني يبين ما كان عليه حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وشقاء لا بعده شقاء، يعبدون الأصنام ويائدون البنات ويسفكون الدماء بأدنى سبب وبلا سبب، في ضيق من العيش وفي نكد وجهد من الحياة يعيشون وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. نعم، كما قال الله عز وجل، وإن كانوا من قبله يعني من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. نعم، قال وفي نكد وجهد من الحياة يعيشون عيشة الوحوش ومع الوحوش، يتحاكمون إلى الكهان والطواغيت. فلما جاء الله بهذا النبي الكريم أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. والكهان والطواغيت أهل باطل، أهل باطل لا يستندون إلى حق، فيربطون مصيرهم بالباطل، ومن ربط مصيره بالباطل هلك وهلك ما استند عليه. نعم، فلما جاء الله بهذا النبي الكريم أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أخرجهم من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور العلم والحلم، ومن ظلمة الجور والبغي إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمة التفرق ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور، ومن ظلمة الفقر والجهد والجهد، ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء، بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور الحياة السعيدة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني فالكافر ميت والمسلم حي. أو من كان ميتا فأحييناه، قيل نزلت في عمر، ومن كان مثل عمر كان في جاهليته ميتا فأحياه الله بالإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه أخرج من كان حالهم هكذا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كلمات جميلة ابتدأ فيها، يخرجهم من ظلمة كذا إلى نور كذا، من ظلمة كذا لواعت. قال أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. نعم، ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور العلم والحلم. نعم، ومن ظلمة الجور والبغي إلى نور العدل والإحسان. نعم، ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام. نعم، ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور. نعم، ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء، بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور الحياة السعيدة. يقصد بالأنانية الدعوة أو دعوة الفرد إلى أن يعبد من دون الله، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه هي الأنانية البغيضة. أما الأنانية التي يثبت صاحبها على الحق فهذه مطلوبة. قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكلمة أنا ليست مذمومة، بعض العامة يقول أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بنفسه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالثبات على الحق وقول الشخص أني أشهد أن لا إله إلا الله أنا مسلم ليست أنانية، حينما يتمسك بالحق ويثبت عليه يثبت ذاته. هب نفسك للحق يهبك الحق، هب نفسك للحق يجدك الحق، لكن أن تؤثر نفسك على الحق فإيثارك لنفسك على الحق هلاك لها، هلاك لها، لا تحيا إلا بالحق. والأنانية وظلمة الأنانية وإيش؟ والاستبداد. الاستبداد أيضا ليس مذموما على إطلاقه، ليس الاستبداد مذموما على إطلاقه، الذي يسمونه بالديكتاتورية ما هو مذموم على إطلاقه. أبو بكر رضي الله عنه بويع له بالخلافة طيلة حياته، ما حدد له زمن، ولا بويع عن طريق الأصوات والانتخابات، إنما بايعه عمر بعد أن بين فضائله، فالناس صدقوا الحق وتابعوا عمر في البيعة، وكانت فلتة كما قال عمر، وقى الله المسلمين شرها. عمر رضي الله عنه أوصى به أبو بكر وبويع مدى الحياة، ومكث 10 سنين ما حدد له زمن، وكان عمر إذا رأى الحق صدع به معه الدرة، متى ما رأى مائلا أقامه بالدرة. وما أحد قال أنه ديكتاتور أو يعني ذمه على هذا الفعل، لكن هذه المصطلحات التي وردت إلينا هي مصطلحات غربية من أعداء الإسلام، غرضهم أن يفتتوا دعامتين من الدعامات التي يقوم بها المجتمع الإسلامي. الدعامة الأولى الدين الراشد، فكيف يفتتون الدين الراشد ويمزقونه؟ بالشبهات التي يبثونها، وبالتشكيك في الدين، التشكيك في القرآن، التشكيك في السنة. هذه الشبهات تضعف إيمان المرء وعقيدته، يبثها هؤلاء الأعداء على رأسهم اليهود. الدعامة الثانية هو السلطان الحازم القوي الذي يحكم بالحق، مثل عمر، مثل أبي بكر، مثل، نحن لا نطمع بعهد أبي عمر ولا عهد أبي بكر، ولكننا يعني نرجو أن يكون فينا من يقيم الحق بقدر استطاعته. ولا ضير أن تكون البيعة لرجل واحد يحكم الناس بما أراه الله، وهو يعامل الله في ذلك، ونحن نؤدي إليه حقه ونطلب حقنا من الله، كما ورد في ذلك الحديث: يتولى عليكم يعني أناس يطالبونكم بحقهم ويمنعونكم حقكم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إنه في هذه الحال أن نعطيهم حقهم، نعطيهم ما أوجب الله من السمع والطاعة بالمعروف، ونطلب حقنا من الله، ونطلب حقنا من الله. إذا تأملت الآن الثورات وإذا هي على أمور يعني شركية، إما من أجل الأموال كما هو شأن الخوارج، أول شبهة للخوارج هو في قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم للأموال، اعترضوا عليه وقال مقدمهم: يا رسول الله اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قاتله الله. فأول فتنة الخوارج هي المنازعة في المال، في طلب المال، أو المنازعة في الحكم. ولهذا لا تجد 2 من الخوارج على قلب رجل واحد، يعني الخوارج أنفسهم يتفرقون. فعلى كل حال الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس الوحدة وأساس الاجتماع، والله هو الموفق. نعم. قال: ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور، ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء، بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور الحياة يعني السعيدة. أبو بكر رضي الله عنه لما أصر على حرب أهل الردة، كل الصحابة ما كانوا معه، يتزعمهم عمر، المعارضة كل الصحابة يعارضونه، ويتزعم المعارضة عمر، كيف تقاتلوا بحق أيضا، ما هو بالآراء، كيف تقاتلوا ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وأخبر بين له أبو بكر أن منعهم الزكاة من حق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إن عمر يعني اشتد في المعارضة فمسك أبو بكر بتلابيبه وحده أبو بكر وقال: يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هم في الحقيقة لم ينكروا وجوب الزكاة، لكنهم أنكروا وجوب استمرار أدائها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا رسول الله نؤديها إليه، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم أنكروا استمرار أداء الزكاة للخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. عندئذ أصر أبو بكر. هل هو مستبد؟ أبدا، ولكنه متمسك بالحق، ويهدي الله من يشاء. عمر رضي الله عنه عندئذ لأنه مؤمن قال: ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. فإذا سلموا. لو كانت بالتصويت انهزم أبو بكر على طول، يعني يهزم بالأصوات، لكن المسألة بالحق، من كان مع الحق ولو كان وحده فهو الذي يجب أن يسلم له، ولا يقال إنه مستبد أو إنه دكتاتور أو إلى آخره. فالله المستعان، اليهود هكذا في بروتوكولات حكماء صهيون في تخطيطهم يقولون إن ما يقف في طريقهم إلا أمران: الدين الراشد والملك المستبد، الحكم السلطان المستبد. كيف نفتت السلطان المستبد؟ أنا ذكرت أن يعني إفسادهم للدين بالشبهات والشهوات، لكن كيف يعني يسلطون على الشخص الشهوات؟ إما شهوات الغي في البطن والفرج، أو شهوات الجاه والرئاسة، فيفتتون الدين بهذه الشهوات وبالشبهات. أما السلطان القوي فبماذا يمزقونه؟ بالديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. من قال لكم هكذا؟ وين حكم الله؟ السلطات الثلاث: السلطة التشريعية يقولون للشعب، السلطة القضائية للشعب، السلطة التنفيذية للشعب. طيب أين سلطان الله في التشريع؟ أين الوحي بقسميها الكتاب والسنة؟ أين سلطان الله في القضاء يحكم بما أنزل الله؟ أين سلطان الله في التنفيذ الذي ينفذ؟ لا ينفذ إلا ما يرضي الله عز وجل. والحكم الشرعي الذي قضى به يعني عالم الشريعة، هذا كله لا يعني مجال له عندهم. إنما كل شيء هم الشعب، الشعب تعود إليهم السلطات وهم مصدر السلطات وهم كذا وكذا. والشعب ليسوا على درجة واحدة، منهم العاقل ومنهم دون ذلك، منهم السفيه ومنهم الراشد ومنهم الفاسق ومنهم المؤمن. هؤلاء يجعلهم سواء؟ هذا هو العيب في الديمقراطية. يعني الله يقول: وليس الذكر كالأنثى. هم يقول: لا، الأنثى مثل الذكر بل أرفع من الذكر. فبحسب شهوات نفوسهم. الحاصل أنه لا مجال للدين الإسلامي بينهم، والدين الإسلامي فيه ما يعوض عن الديمقراطية، وهو الشورى. الشورى تختلف عن الديمقراطية، الذي يعين أعضاء الشورى مجلس الشورى ولي الأمر. ولي الأمر من هو؟ الذي بويع على الكتاب والسنة. يبايع واحد، ما يبايع اثنين ولا يبايع ثلاثة. ما السلطة لابد أن تكون بيد واحد. يبايع شخص من يعني ممن يرضونه على الكتاب والسنة، فإذا قبل البيعة فهي بذمته، فهي بذمته. أي نعم. وهذا هو الذي يعين أعضاء الشورى بحسب ما يرى من أهل الرأي وأهل الحجة وأهل العقول وأهل التجربة، ينتخب أعضاء الشورى. أعضاء الشورى في ماذا يبحثون؟ يبحثون فيما لا نص فيه. إذا كان هناك نص من الكتاب والسنة صحيح صريح الدلالة فلا مجال للبحث فيه، ليس للشورى أن يبحثوا فيه، ليس لأحد أن يعترض على كلام الله وكلام رسوله أو يبحث في كلام الله وكلام رسوله، إنما يقول سمعنا وأطعنا. يبحثون في أمور هي محل الاجتهاد لا نص فيها. إذا بحثوا وأجمعوا على قرار، هذا القرار ليس ملزما لولي الأمر. هذه كلها فروق بين الشورى وبين الديمقراطية. الديمقراطية لا، بحسب الانتخاب، لأنهم مزقوا السلطة ووزعوها على الشعب، أخذها السفيه وأخذها الرويبضة وخذتها المرأة، تمزقت السلطة. وهكذا يريد حكماء صهيون أو سفهاء صهيون، يقولون نريد أن نمزق السلطة فتكون أمرا مشاعا في الشارع فنلتقطها بواسطة عملائنا. وهذا هو الجاري، نسأل الله العافية. ولا يعني مخرج من هذا ولا منقذ إلا الشرع الإسلامي. على كل حال ما أريد أن يعني أمضي الوقت بغير ما عيناه من موضوع الدرس، فعلى بركة الله. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أكمل الله به الدين وتمم به مكارم الأخلاق، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمعوزين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر بالتحاكم فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رسم لأمته طريق السعادة في الدنيا والآخرة في سياسته الشرعية التي يعجز كل أحد أن يأتي بناحية من نواحيها، فرسم لهم طريق السياسة مع الأعداء، وبين لهم ما تعامل به. لأن السياسة على ثلاثة أنواع: سياسة شرعية وهي سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسياسة في الإسلام، وسياسة شيطانية وهي سياسة يعني من يقول الغاية تبرر الوسيلة، سياسة مكيافيلي، سياسة اليهود وسياسة أعداء الله. أي نعم. وسياسة دنيوية، أي نعم، وهي سياسة الرجل أمواله أو يعني دوابه وما يعود له من مصالح يسوسها فيما ينميها، هذه سياسة دنيوية مباحة. أي نعم، السياسة الشيطانية محرمة، وأما السياسة الشرعية فواجبة أو مستحبة. نعم. قال: وبين لهم ما تعامل به الأمم الأجنبية من الحروب ووجوبه في السلم. نعم. والسلم ووجوبه والمعاهدات والصلح. كيف نعامل الأمم المسلم؟ كيف نعامل الأمم يعني في حال الحرب وفي حال السلم؟ بين الإسلام ذلك. نعم. والمعاهدات والصلح وحفظ العهود. نعم. وأوجب عليهم الاستعداد بكل قوة يستطيعونها. قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل ذلك بإدارة ولي الأمر، ولا يفتات عليه ولي الأمر أو يخرج عليه بمظاهرات. هذه المظاهرات سواء كانت سلمية يعني أو بالسلاح محرمة، لا يجوز. قد يقول قائل: أنا كيف أصنع مع الظلم؟ إلجأ إلى الله عز وجل، إلجأ إلى الله، لأن الله هو مالك الملك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتذل من تشاء وتعز من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إلجأ إلى الله واطلب من الله أن يعطف عليك القلوب، وأن لا يسلط عليك بذنوبك من لا يخافه ولا يرحمك. كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. إذا لجأنا إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجعل لكل ضيق فرج، ولكل بلوى عافية. متى ما صدق الإنسان مع ربه عز وجل فرج الله عنه وأراحه الله عز وجل مما يعني يشتكي منه من ظلم أو قهر أو نحو ذلك. ولهذا يرى بعض السلف أن مثل الحجاج ومثل المسلطين أنهم بسبب ذنوب المسلط عليهم، وأنهم إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه واعترفوا بذنوبهم، الله سبحانه وتعالى يريحهم مما ابتلاهم. ولهذا في الدعاء: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله ما أدري عنك وسؤالك. نعم، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، أنت لابد أن يكون عندك شيء من العقل. إذا قدر أن الحاكم على ما تقول ظالم ويمنع مساجد الله، قد يكون هذا. يا أخي اسكت اسكت، يعني تتركونها فوضى أيضا؟ اسكت كما تقول. فما هو الحل؟ أنا هل أنا لدي قدرة بدون مفسدة، أم أنا أرتكب مفسدة أعظم مما هو حاصل؟ سفك الدماء، هتك الأعراض، فتنة الناس أشد. يعني في آخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هل تضمن أنك ما تقتل مسلم؟ لا طبعا. إذن ادرأ أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. صل في بيتك وقلبك لا سلطان لأحد عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله على يعني سعة دين الله عز وجل، لا إكراه في الدين، وذلك أضعف الإيمان. لكن أنت لا تستطيع أن تغير بيدك، لست حاكما، هذه ناحية. ثم لو كنت حاكما وأردت أن تغير، يعني عندك قوة وعندك سلطان، أولا لا يمكن أن يكون يعني غمدان أن يكون سيفان في غمد واحد، ما يكون حاكمين في بلد واحد. أي نعم. لكن لو قدر أنه في ناس عندهم قدرة وعندهم ويريدون أن يقيموها ثورة، فما يحصل على الثورة من المفاسد أكثر مما يحصل من المصالح. رأيناهم يعني وصلوا غايتهم فاختلفوا فيما بينهم، ما ولم يصلوا إلى غاياتهم إلا على بحر من الدماء وهتك الأعراض وضياع الأمور حتى يعني الله المستعان، الله أعلم بما يكون، فاللجأ إلى الله، نحن نلجأ إلى الله، الله مالك الملك. يا إخواننا إذا قرأنا القرآن لا بد أن تدبره، هل تشكون في هذه الآية؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما قال أنتم تملكون الملك وتعطونه شخص أو تنزعونه من شخص، لا، الملك لله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشيطان يدغدغ عواطفنا بمثل هذا الكلام، إذا كان الحاكم جائر، إذا كان يغلق مساجد الله، يبغى يريد منك الشيطان أن تركب متن الفتنة، والقاعد فيها خير من القائم. من اللي يرفعه؟ من اللي يرفعه؟ ومن الذي وضعه؟ خلاص إلجأ إلى لا، متى ما لجأ الناس، متى ما لجأ العبد إلى ربه فرج الله عنه. أي نعم وإياك. نعم ما عندك شيء يا أخي؟ أقرب أقرب، هو أنت صومالي؟ إيه وش سوت بلادكم عاد؟ هذه هي الروح. نعم لا يطبق شرع الإسماء، لا يطبق شرع الله. هل هو حاكم ولا ما هو حاكم؟ من اللي خلاه حاكم؟ لا لا لا لا لا لا، الشعب ما بيديهم سلطة، الشعب الله الذي أعطاه الحكم. إذا نلجأ إلى الله أن الله ينزع الحكم منه ويولي علينا خيارنا، ها؟ ادعو الله عز وجل، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا، وسلم لله عز وجل، والله عز وجل يتولانا جميعا. أي نعم آمين. بسم الله. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا كله نعم بإشراف ولي الأمر، ترهبون ولي الأمر، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. المنافقون. وما ترهبون عدو الله الظاهر، وترهبون آخرين من دونهم لا تعلمونهم، منافقين. أي نعم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ففي هذه الآيات دلالة واضحة على مقتضيات الحرب والاستعداد لذلك، وتأهب المسلمين بالقوة لعدوهم بما يرهبهم، وبيان الصلح والسلم إلى غير ذلك مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آي القرآن. كما قسمت الشريعة أيضا السياسة إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة مباحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. فالسياسة الشرعية الدينية هي ما دل عليه الكتاب والسنة، من قتل القاتل وقطع يد السارق. نعم. وإقامة الحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. كحد الزنا والقذف وحد المسكر ودية منافع الأعضاء وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. والسياسة الجائزة المباحة وهي ما يسوس به ولاة الأمور رعاياهم مما لم تخالف كتابا ولا سنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بغزوة ورى بغيرها وقال الحرب خدعة إلى غير ذلك. بل أحيانا تكون مثل هذه السياسة، سياسة ولي الأمر، يعني فيما لا يعارض الكتاب والسنة وسن الأنظمة التي لا تعارض الكتاب والسنة واجبة إذا اقتضى الحال ذلك، مثل إشارات المرور. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن من قطع الإشارة ارتكب إثما عند الله. وإشارة المرور وكل الأنظمة التي يعني فيها درء الخطر وتمهيد الطريق، من وقف فيها أو قطعها يكون آثما. هذه مثل الأنظمة التي لا تعارض الشريعة، يجب الامتثال لهذه الأنظمة، ومن تمرد عليها فهو آثم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف. نعم. والسياسة الشيطانية الفرعونية الإبليسية هي كل ما خالف كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن زعم أهلها أنهم مصلحون بسياستهم فهم حقا مفسدون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فقال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وكما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأي رشد عند فرعون القائل أنا ربكم الأعلى؟ بل رد عليه القرآن في موضع آخر، قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وبينت الشريعة الإسلامية السياسة الخارجية. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، أرسل الله إليه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. ما قال خذوا السلاح وثوروا الشعب وقاتلوه وخذوا الملك منه، لا، ولكن ادعوه إلى الحق، ادعوه إلى توحيد الله عز وجل. ولما لج وطغى وهم صابرين على الدعوة ونجوا بأنفسهم أغرقه الله أين كونا، وسلب ملكه وأورث بني إسرائيل ملكه. نعم. وبينت الشريعة الإسلامية السياسة الخارجية كما قدمنا في الآيات بشأن السلم والحرب والصلح والمعاهدة إلى غير ذلك. فمن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية. فالآية تدل على أن المؤمنين مأمورون بالحذر وبالتأهب والاستعداد لعدوهم بالآلات الحربية كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها، مما يجد ويحدث مما يزيد المسلمين قوة، فبذلك يأخذون حذرهم. وفي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يبين ذلك. كما بينت أيضا السياسة الداخلية، فبينت ما للإمام من الحقوق على رعيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك، الحديث. وقال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومن بيانها لحقوق بعض الروايات: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الله المستعان، يعني ولي الأمر لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فما عليك إلا أن تسمع وتطيع. ما أدري وش تقول، تعال تطبق أحكام اسمع وأطع، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اللهم صل وسلم على رسول الله. اسمع وأطع، اسمع وأطع، اسمع. يلا حسن الخاتمة، أقول يلا حسن الخاتمة. أرى النور قد كسى وجهك فأحسن الله خاتمتي وخاتمتك. اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فالجأ إلى الله عز وجل. اسمع وأطع بالمعروف، أنا ما قلت بالمعصية، إنما الطاعة بالمعروف. أي نعم. ومن بيانها لحقوق الرعية على ولي الأمر قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، نعم. هذه خاصة بولي الأمر، لكن هذا واجبه. أنا لا أستطيع يعني أن أحاسبه، يحاسبه الله عز وجل. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. وأمرت الشريعة بمشاورة أولي الرأي، بل جعلت الشريعة مكانة الشورى بين الصلاة والزكاة للاهتمام بها وعظم شأنها، كما في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإخلاد إلى الكسل والعجز والدعة والراحة، وأخبرهم أن هذا سبب للذل، بل أمرهم أن يكونوا أقوياء أشداء أعزاء لا تلين قناتهم لأحد سوى الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأمرت الشريعة بالضرب في الأرض لطلب الكسب والتجارة، قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأمرت بحرث الأرض للمعاش، وحثت على ممارسة الزراعة، وشجعت أهلها بما لهم من البركة والأجر والفضل العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو دابة أو إنسان إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له ميتة من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما جاء الأمر بالصناعة في قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. داود ملك، وسليمان ملك، ملك الرسول، وما عابه ذلك. اي نعم. ففي هذا الأمر مش عندك اعتراض؟ اقرب اقرب اقرب السؤال، خلوا بعدين. الله أعلم الله أعلم الله أعلم. ففي هذا الأمر إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا لم يكن انطبق عليهم هذا الوصف، الله أعلم. نعم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. ما ليس دون ماله ولا دون عرضه، هو يصيح مع الغوغاء. أي نعم. يريد الحكم ولا يريد إسقاط النظام؟ إذا أسقط النظام بقي في الفوضى. نعم. السمع والطاعة لمن يعني بويع على الكتاب والسنة، السمع والطاعة لمن بويع على الكتاب والسنة، أما الحكام الآخرين فبحسب ما اتفقوا عليه، عندهم دستور والشعب كله ارتضى هذا الدستور وعين منه شخصا ينفذ ما في هذا الدستور، هذا مثل نظرية العقد، تعاقدت أنا وياك على شيء، أنت تنفذ الشروط وأنا أنفذ ما هو مطلوب مني، فهذا هو الحكم. لا يجوز أن يخون طرف الآخر، لا يجوز، لأنه كل الحكومات الأخرى هي تصويت على دساتير معروفة ومعلومة، لكن يبقى إفساد بين الناس ليخونوا الحاكم، أو الحاكم يخون الرعية فيها. طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن المطلب كله ليس دينيا، ونحن ما خلقنا إلا لعبادة الله، لنقيم الدين، شيء يخرج عن الدين ما نسعى فيه. واضح؟ إيه. هذه صورية افتراضية، أقول خيالك واسع، ما حصل. الشيخ ابن باز الشيخي، وأعرف أعرف لا ما أعرف شيئا من هذا. هذا فيه على كل حال، كل يقول الكلام، وأنا لا مسألة الأشخاص هذه لا أتكلم فيها. أي نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا لا أتكلم لا عن